إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في معجمه بسند صحيح وجمعه من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله ليجدد الإيمان في قلوبكم. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه القيمة. هو آمن بالله، فهم معنى الإيمان، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بذل وضحى وصلى وصام، اجتهد في حفظ القرآن، تعلم العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوسخ ويبين هنا معنى آخر، هو أن الإيمان يحتاج إلى تجديد. لا يتكلم عن غلط الإيمان ولا أعمال الإيمان ولا تصحيح الإيمان، إنما يتكلم عن تجديد الإيمان. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. هدوم، واحد لابس هدوم وبقى لها فترة طويلة، ادمت الهدوم، ضعفت الهدوم، النسيج بتاع الهدوم ضعف حتى أنه يكاد يتمزع يتقطع. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الإيمان في القلب بهذا الثوب الذي يراه الجميع. واحد عنده هدوم وإدمت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه معنى داخل القلب بمعنى محسوس. مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان واحتياج هذا الإيمان إلى تجديد، كما أن الثوب يحتاج إلى تجديد. يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني هو جواك لكنه بيأدم، يحتاج إلى من يجدده، فسألوا الله يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم يدل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل، على طريق لتجديد الإيمان، وهو الدعاء. وقبل أن نتكلم عن تجديد الإيمان، دعونا نتكلم عن معنى الإيمان. تكلمنا من قبل عن تصحيح الإيمان وعن غرس الإيمان وعن معاني الإيمان وعن قيمة الإيمان وعن ثواب الإيمان وعن عقاب الكفر، وعن هذا الإيمان هو القيمة العظمى التي عليها مدار الثواب والعقاب. فيدخل الله سبحانه وتعالى جنته لأهل الإيمان، يدخل أهل الإيمان الجنة ويدخل أهل الكفر النار. هذه هي القيمة العظمى التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن طبيعة من طبائع الإيمان، أنه يقدم في القلب، بيضعف، بيبلى، بيخلق، ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم قيمة التجديد. حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الرجل إذا دخل الإيمان ذاق طعم. طعم الإيمان مش إنه عايشه قوي، ده بدأ يذوقه. يقول النووي ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان أي من اكتفى، من رضي بالله ربا، أي من اكتفى واقتنع بالله وحده، يعني قلبه لم يعد يلجأ إلا إلى الله، يعني لم يعد يخاف إلا الله، يعني لم يعد يتوكل إلا على الله. هذا ذاق طعم الإيمان. يبقى لما قلبه اكتفى بالله واكتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم قائدا، واكتفى بالقرآن شريعة ومنهجا ومنطلقا، هذا آمن. طيب لو الإيمان ضعف ما عادش بيكتفي بالله، بقى محتاج ربنا ومحتاج غيره، بقى بيخاف من ربنا وبيخاف من غيره، ضعف الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي، أي من رضي، من قنع واقتنع واكتفى بالله ربا، لم يعد يسلك طريق غير طريق الله، يبحث عن مرضات الله، هذا ذاق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فتكلم عن حلاوة، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الرضا والذوق وبين الحب والحلاوة. يعني لما تكلم عن ذوق طعم الإيمان قال رضي بالله ربا، في معنى أعلى من معاني الرضا اللي هو ايه؟ انه قلبه بيحب وليها الى ربه اشد حبا لله. قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في نار جهنم. فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان يذوق طعم الايمان وانه يرضى بالله وانه يكتفي بالله، وربط النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يعيش في لذه، في حلاوه، حلاوه التضحيه لله، حلاوه العطاء، متعه العطاء، متعه البذل، متعه الانقياد لله. هذه متعه، هذه لذه. قال وجد حلاوه، وجدها في قلبه، فاذا به صاحب همه في العباده، صاحب همه في مرضات ربه. لما نقول له عايزين فلوس يجري، لما يسمع الاذان يجري، لما يكون عنده اي عمل من اعمال الايمان في بر ولا في صله ولا في بذل ولا في تضحيه بيجري. هذا في قلبه حلاوه. ثم يخفض الايمان، يخفض ويخفض ويخفض، يخفض بالتغافل. واحد ما تعاهدش الإيمان، تغافل عن إيمانه، تغافل عن قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينام رجل نومه، نام وما عادش يقظ، نام وما خدش باله، ينام رجل نومه فتقبض الأمانة من قلبه. غفل عن إيمانه لحد ما إيمانه تسرب، هرب، ما عادش بيجدده. وتجد الإيمان سأتكلم عنه يحتاج إلى يقظة. غفل عن الإيمان حتى ضاع الإيمان، حتى تمزع الإيمان، حتى خلق الإيمان في قلبه، بقى مهترئ، ضاع. إنما عصب يقول حتى يصبح أثره مثل الوكد، أثره زي كده بصيص نور في حاجة ظلمة. عارفين البياض اللي في العين في وسط سواد العين، حاجة ظلمة، النور بيطفي، الرؤية بتنعدم، الظلام بينزل، الظلام بيأتي، الفتن كثيرة، وهو مش واخد باله ومكمل، حتى لا يصبح للإيمان أثر في القلب، يصبح الناس يتبايعون، يقال ما أعقل ما أجلد ما أظرف وليس فيه ذرة من إيمان. الإيمان بيضيع. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالك كان يقول أنس كان رجل نصرانيا من بني نجار من قوم أنس أسلم الرجل. الرجل كان نصراني وبعد كده أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده قرر أنه يعمل حاجة للدين فقرر أنه هو يكتب الوحي. قال فكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فحفظ البقرة وآل عمران. الصحابة كانوا بيعظموا جدا اللي بيحفظ البقرة وآل عمران. هذا الرجل الذي أسلم حديثا حفظ البقرة وآل عمران، وده يدلك على ان ده كان في حياة اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لان البقرة وآل عمران نزلوا في المدينة. قال ثم لحق الرجل بأهل الكتاب فأعجبوا به فعظموه فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم. فارتد عن الدين وعاد إلى نصرانيته. حماه أهل الكتاب ثم قسم الله عنقه. يبقى واحد كان نصراني أسلم اجتهد أن يعمل أعمال الإيمان، كان من أكثر الأعمال المهمة العظيمة في الإيمان ويتعلم الدين. لا ده مش كان بيتعلم الدين، ده كان بيساهم في كتابة الوحي. ثم هذا الرجل فتن غفل عن إيمانه. لما الإيمان نغفل عنه ممكن يضيع أثره، ممكن يبقى أثره زي الوقت زي النور البصيص، النور في وسط الظلام النور بينطفئ، وممكن يبقى أثره زي فقاعة الماء كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء شكل بس، وممكن الموضوع يزيد لحد ما رجل تخلى عن الإيمان مطلقا، ترك الإيمان بالكلية. ثم انطلق الرجل يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يعلم محمد شيء إلا ما كنت أكتبه له. بدأ بقى إيه يجول، قال لهم هو دول بيعرفوا حاجة؟ ده الحاجة الوحيدة اللي بيعرفوها اللي أنا كنت بقولها لهم. فقسم الله عنقه فقاموا فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا إن أصحاب محمد جاءوا وحفروا في قبر هذا الرجل وأخرجوه للسباع. فقاموا فدفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض مرة أخرى، فقاموا فذهبوا إلى مكان بعيد وأعمقوا له في الحفرة. يعني حفروا بقى حتة بعيدة في مكان بعيد محدش يشوفهم خالص، سرية، دفنة سرية حتى لا يعرف أحد مكان هذا الرجل ولا جثته. فلفظته الأرض فقالوا دعوه وشأنه. عندما يضيع الإيمان لا يأمل الإنسان على نفسه إن كله يتغير، المفاهيم تتغير والأولويات تتغير والنظرة تتغير. وانظروا إلى هذا الرجل الذي كان في أعلى درجات الإيمان، كان يحضر مجلس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تغير. كيف تغير هذا الرجل؟ غفل عن تجديد الإيمان وأخذ سببا يضيع الإيمان. فالإيمان يضيع بالغفلة ويضيع بالصحبة ويضيع بالمعصية ويضيع بالأمد الطويل ويضيع بالتتابع. ألم يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. يضيع الإيمان بترك تعاهده، بترك تجديده، وهو يقينا يحتاج الى تجديد. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده وصلى ثم ما بعد. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، مفهوم تجديد الإيمان، وأن الإيمان يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد في كل أسبوع في خطبة الجمعة، يحتاج إلى تجديد في كل سنة في رمضان، يحتاج إلى تجديد في كل يوم في الصلوات وفي الأذكار، يحتاج إلى تجديد مع القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. خيروا كده، أنت عندك مكنة عجلة حاجة حديد ومضى عليها الوقت فصدأت، فأنت محتاج تلمعها، محتاج تجددها، محتاج تدهنها، محتاج تغير شكلها، محتاج تهتم بيها، تهتم بيها لحسن هتتكسر، لحسن هتضيع. قالوا فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإنسان يحتاج إلى قراءة القرآن، يحتاج إلى أن يقرأ ويقرأ ويقرأ، هذا يجدد الإيمان. الرجل يكون في غم وهم وحزن، يكون في ضيق شديد، ثم يقرأ القرآن، ثم يتلو ويقول اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي. يبدل الله سبحانه وتعالى حزنه فرحا، يبدل الله سبحانه وتعالى غمه سعادة، يجدد الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه فيصبح أكثر همة ونشاط وبذل وتضحية، يصبح أكثر رضا واكتفاء بالله سبحانه وتعالى. وكلما ابتعد الإنسان عن كتاب الله سبحانه وتعالى كلما صدأ الإيمان، صدأ في قلبه. وقالوا التلاوة الذين يتلونه حق تلاوته أعم من القراءة، فقالوا التلاوة التتبع. قالوا تكون باللسان قراءة، وتكون بالجوارح عمل، وتكون بالفكر والذهن بالتفكر والتذكر. يتلونه حق تلاوته يتتبعون أوامر القرآن، يبحثون عن مرضات الله ويقومون بها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا معنى تجديد الإيمان، فكانت هناك قيمة عالية عندهم. هذه القيمة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يدي وقت، أنه يدي وقت، أعطي وقت للإيمان. كان معاذ يقول هيا بنا نؤمن ساعة، بيقول له تعالى ناخد ساعة كده نسمع، تعالى ناخد ساعة نعمل عمل صالح، مش واحنا ماشيين في الطريق، مش والحياة ماشية، مش على الماشي، إنما هذا وقت للإيمان، هيا بنا نؤمن ساعة. وكان عبد الله بن رواحة يقول لأبي الدرداء هيا بنا نؤمن ساعة، للقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استحكمت غليانا. ما تجيب حلة فيها مية وتولع عليها والمية بتغلي وبتغلي، تتقلب ذرات الماء في هذا القدر، وكذلك يتقلب القلب في أحوال مختلفة متسارعة، فتن كقطع ليل مظلم. فالإيمان يحتاج إلى تعهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى أساليب، يحتاج إلى صحبة. انظروا إلى هذا الذي لحق بأصحابه من غير المسلمين فكفر، وانظروا إلى هذا الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وأصبح في أعلى الدرجات أبو بكر الصديق. وعمر لما صاحب الصديق أصبح الفاروق. الصحبة، أنت بتحتك مين؟ أنت بتسمع مين؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، مدخل القلب السمع والبصر. أنت بتسمع لمين؟ أنت بتبصر مين؟ عينك بتنظر إلى إيه؟ وأذنك بتسمع إيه؟ وعلى قدر ما تسمع وتبصر، على قدر ما تنهل من هذا الذي تسمعه وتبصره. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم على شرب القلب، يقول لك القلب شرب، شرب وارتوى، شرب لما شبع، حتى أشربوا، أشربوا الفتنة. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فيما القلب أشربها، بشربها ويشرب ويشرب ويشرب، وأشربوا في قلوبهم العجل. لما شربوا ارتوى، نزل في القلب، بقى متشبع بيه. لما يجي بعد كده معنى الإيمان مش عارف يدخل. لذلك دائما يتضاد معنى الهوى واتباع الوحي. يعني ممكن واحد يكون بيقرأ القرآن بس صاحب هوى، فبيقرأ القرآن وبيسمع القرآن لكن بياخد منه اللي هو عايزه، فيقول هناك تضاد بين اتباع الهوى واتباع الوحي. ان اللي بيتبع الوحي وبيبحث عن مرضات الله فينكسر لربه. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح طريقة مهمة وواضحة وجلية، وكان صلى الله عليه وسلم دائم العمل بها، وهي الدعاء في تجديد الإيمان. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى تجديد الإيمان، ثم وضح النبي صلى الله عليه وسلم سبيل ذلك. إيه سبيل ذلك؟ قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الأول يا رب جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء بالهداية، كثير الدعاء بالهداية، يدعي اللهم اهديني، دائم الدعاء في كل لحظة تحتاج إلى هداية. وهو من هو صلى الله عليه وسلم في علمه وحكمته وإيمانه وتضحيته وبذله، هو أعبد الخلق، ومع ذلك في كل لحظة يحتاج إلى الله، في كل لحظة يحتاج إلى هدى الله. ولا يتكلم أحد ويقول دعوت فلم يهدني، فإن الله سبحانه وتعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى تكفل لمن آمن به وطلب منه الهداية أن يخرجه الله أيا كان مكانه، وأيا كانت الفتن حوله، وأيا كانت الظلمات التي هو فيها، يخرجه الله. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد دعا إبراهيم عليه السلام بمعنى من معاني الإيمان، قال رب أرني كيف تحيي الموتى. يدعو إبراهيم يهتدي، يدعو إبراهيم يزداد يقينا، يدعو إبراهيم يتقرب إلى ربه. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء إبراهيم عليه السلام، لأن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو إبراهيم، إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء، إبراهيم صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عاش معاني التوحيد في كل وقت في أقوام مختلفة، عاش عمره كله على التوحيد، يوثق التوحيد وينشر التوحيد ويقيم التوحيد ويمارس التوحيد. ومع ذلك دعا إبراهيم ليزداد يقينا في ربه، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نجدد الإيمان. الدعاء. إن رجل ذهب إلى شيخ وقال أنا ضعيف مش قادر لصلي ولا صوم ولا أقرأ مش قادر تعبان عارف الصح ومش قادر مش قضية إن أنا مش فاهم أنا فاهم وعارف عارف إن اللي بعمله ده حرام وعارف إن المال ده حرام وعارف إن العادة دي غلط وحرام لكن ما كنتش قادر. فقال أكثر من الدعاء قل لا حول ولا قوة إلا بالله وبها أختم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا طلبنا لشيء من الدين لا نستطيع أن نكثر ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وانظروا إلى الأذان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يرددوا الأذان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله قول أشهد أن لا إله إلا الله لما يقول أشهد أن محمد رسول الله قول أشهد أن محمد رسول الله لما يجي يقول لك تعالى صلي قل له لا حول ولا قوة إلا بالله لما يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله فبالله سبحانه وتعالى تستعين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فكما يخلق الثوب إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وإني داعف منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك واليقين ما تهول به عينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا لك شكرين لك ذكرين لك صوامين لك قوامين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين مليبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسد سخيم صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم الحقنا بنبينا وصحبه اللهم الحقنا بنبينا وصحبه اللهم الحقنا بنبينا وصحبه اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.